الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. قال البخاري رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل. قال أخبرنا أبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا جعد أبو عثمان قال أخبرنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها قال أبو هريرة وتركها من أجل كتبها الله عز وجل له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. قال: وقال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. قال القاضي المهلب بن أبي صخرة رضي الله عنه: خرجه البخاري رضي الله عنه عن مالك مقطوعا، وقد حدثنا به الأصيلي قال أخبرنا أحمد بن مطرد قال أخبرنا عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن ابن وهب عن مالك قال: وخرجه في كتاب الصفات في قوله: لما خلقت بيديه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نا تعبير حدثنا وليس أخبرنا، وإنما أخبرنا يضاف إليها همزة، وهذا على ما كتبه بعض العلماء يكتب ثاء أو ثنى، لكن هنا المعنى حدثنا، وأما الإخبار وهي الرواية بالإجازة على المشهور فيضاف إليها ألف أو همزة يقال أنا. يقول: حدثنا قتيبة، قد ذكرنا أنه قتيبة بن سعيد الثقفي الشهير، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن. والمغيرة ثقة في روايته عن أبي الزناد خاصة، وأما عن غير أبي الزناد فهو صدوق، وهنا روايته عن أبي الزناد أنه كان ضابطا لحديث أبي الزناد. عن أبي الزناد وقلنا أن عبد الله أن أبي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقلنا أن هذه السلسلة أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة من السلاسل الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه، من أقوى السلاسل عن أبي هريرة، ليست هي أقوى سلسلة بل هذه من أقوى السلاسل عن أبي هريرة. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: قال يقول الله عز وجل، ثم قال: حدثنا أبو معمر. وأبو معمر قد ذكرنا أنه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، وهذا مشهور رواية عن عبد الوارث، بل هو راوية عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد هو أروى من روى الحديث عن عبد الوارث بن سعيد. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد ثقة، قال: حدثنا جعد، قلنا اسمه جعد بن دينار أبو عثمان، قال: حدثنا أبو رجاء العطاردي من الثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. طبعا فيما يرويه عن ربه ليس كل لفظ الحديث حديث قدسي، بل بعضهم لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث القدسي الصحيح أن لفظه ومعناه من الله، هذا قول أهل السنة والجماعة أن لفظه ومعناه من الله. وأما أن نقول بأن معناه من الله وأن لفظه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنما هذا يليق على مذهب الأشاعرة الذين يجعلون كلام الله جل وعلا هو المعنى فقط دون اللفظ، لكن الله تبارك وتعالى لم يتعبد الناس بتلاوته ولم يتحدى الناس به. قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتبها، والله جل وعلا إنما يفعل ذلك بواسطة ملائكته، فينسب الفعل إليه تبارك وتعالى. لأن كتابتهم بأمره. قال الله كتب الحسنات والسيئات قيدها. قال ثم بين ذلك أي بين كيف تكتب هذه. قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. الهم يقولون فوق مجرد خطور الشيء بالقلب، الشيء قد يرد على القلب ووذن، وهذه على سبيل الوساوس والواردات، وهذه كثيرة تعرض على الإنسان. لكن الهم قالوا أمر فوق ذلك، وهو أن يرجح الإنسان قصد الفعل، أن يرجح أن يقصد الفعل. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة بلفظ إذا أراد العبد، إذا أراد، فدل على أن هناك إرادة. فهذا هو الهم المذكور هنا، من هم يعني رجل قصد أن يفعل حسنة واختار أن يفعلها، ليس مجرد ورودها على القلب أو مجرد ورودها على القلب. قال فمن هم بحسنة قال فلم يعملها، رجل أراد أن يعمل حسنة وعزم عليها لكنه لم يعملها، كتبها الله تبارك وتعالى من فضله عنده حسنة كاملة. ظاهر ذلك أن الحسنة تكتب كاملة كأنما عملها الإنسان، والصحيح أن المراد أنه يكتب ثوابها، ولا يستوي من عملها بهذا الهام، وإنما الله تبارك وتعالى يكتب له ثوابها. قال بعض العلماء يكتب الله له أجر النية، يكتب الله جل وعلا أجر النية لأنه نوى خيرا. وهل يحصل الأجر بمجرد الترك؟ بمعنى رجل هم بحسنة ثم تركها، هل يحصل بمجرد أن يتركها أن الله جل وعلا يكتب له أجر هذه النية وأجر هذا الهم، حتى لو كان لو لم يكن ثم مانع؟ ظاهر الحديث أن كل من تركها فإنه يكتب له هذا الأجر، لكن من تركها لوجود مانع منعه من أدائها فإن أجره أعظم من تركها مع قدرته عليها. فرجل هم بحسنة وأراد أن يعملها ثم كسل وفتر عنها، فهذا يكتب له في ظاهر الحديث لأنه هم، وظاهر الحديث فلم يعملها مطلقا. رجل أيضا هم بحسنة وأراد أن يعملها لكن منعه دون فعلها مانع أو ضر عليه ما يمنعه منها، فهذا أيضا يكتب له، لكن الأجرين يختلفان على الصحيح. قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة. قال فإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات. وهذا يدل على أن أجر الهم لا مضاعفة فيه، وأن المضاعفة في العمل، وإنما الهم يكتب الله جل وعلا أجرا واحدا. وهل هو كما ذكرنا أجر الفعل أم أجر النية؟ الأظهر أنه أجر النية وأجر حسن القصد، الإنسان إذا قصد خيرا فإن الله جل وعلا من كرمه يثيب عليه، لكن إذا عملها فإن هنا تقع المضاعفة. قال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا التضعيف هل هو يختلف باختلاف الأعمال أم باختلاف ما يقع في القلوب؟ الأظهر والله أعلم أن التضعيف يقع على جميع الأعمال، بمعنى أن كل عمل صالح فإنه يصلح أن يضاعف، أقل التضعيف أن يضاعف له عشر حسنات، إلى 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلم عددها إلا الله. وهذا على الراجح أنه في كل عمل صالح، وإنما التضعيف وهذه البركة العظيمة إنما تتفاوت بحسب ما يقع في القلب من الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومن حسن القصد، ومن كذلك حضور القلب إذا فعلها الإنسان، أو من أثر هذه الحسنة وعظم نفعها، أو من شرف هذه الحسنة، فإن بعض الحسنات أشرف من بعض، لا سيما يتعلق بأصول الدين وقواعده وما شابه ذلك. إذن التفاوت يقع في أمور قلبية، في طبيعة الحسنة، في أثر في نفعها وأثرها، فهنا يقع التضاعف. ولذلك ما يقع في القلب أعظم بكثير جدا مما يقع في الأبدان، بل إن التفاوت الذي يقع في قلوب الناس أعظم من التفاوت الذي يقع في أبدانهم، وإنما يتزايد الناس درجات، أعظم ذلك ما يقع في القلب. ولذلك جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صاحب البطاقة أنه يؤتى ببطاقة كتب عليها لا إله إلا الله، أي أن الرجل كان مخلصا موحدا، ولو 99 سجلا سيئات كل سجل مثل مد البصر، ومع ذلك تطيش السجلات كما في الحديث ويغفر له بسبب هذه البطاقة. معلوم أن التوحيد كل مؤمنين موحدون، كل مؤمنين موحدون، لكن هل هذا يقع لكل موحد؟ لا، لكن هذا الرجل قد وقع في قلبه الإخلاص ومن صدق التوجه لله تبارك وتعالى ومن ترك الشرك صغيره وكبيره ما لم يقع في غيره، ولذلك هذا التوحيد بهذه الكيفية أحرق تلك السيئات. فليس كل من قال لا إله إلا الله من وحد الله يقع له هذا الأجر، وهذا إنما لما وقع في قلب ذلك العاصي بوجود السجلات، أن الرجل كان غارقا في المعاصي لكنه قد وقع في قلبه في جانب التوحيد لله جل وعلا ما لم يقع ربما في قلب كثير من الناس الذين لم يعني يعملوا عمله أو لم يرتكبوا ما فعلوا من السيئات. فالشاهد أن ما يقع في القلوب وما يقوم في القلوب وما شبه ذلك له أثر عظيم جدا في بركة العمل. والإنسان قد يقول كلمة وقد يشترك كثيرون في كلمة، ورجل يبارك الله جل وعلا في كلمتي حتى ينتفع بها ألوف لا يعلم عددهم من الله، وآخر قد يقول كلمات كثيرة جدا من قبيل هذا الكلمة ولا, ولا, ولا, ولا يقع منها النفع إلا شيء يسير. وهذه بركة إنما تقع في إذا أصلح إنسان قلبه، وإلا فإن السلف أو أن العلماء كان كثير منهم قد كتب وألف، بل بعضهم قد كان مبرزا في العلم والفقه والذكاء والفطنة، ومع ذلك نجد أن الله جل وعلا بارك في علوم الناس بركة عظيمة. فالإمام أحمد وما يعلم من أعلام السنة هؤلاء بارك الله عز وجل في علومهم، ولا يعني ذلك أنهم كانوا أعلم أهل زمانهم، بل قد يكون في زمانهم من هو أعلم منهم من حيث المعلومات، لكن الله جل وعلا قد بارك، وهذا لما وقع في قلوبهم من إخلاص. ولذلك هذه أمارات على الصدق وعلى الإحسان، حتى كان قيل عن الحسن البصري رحمه الله أن وعظه كان يبكي القلوب، قال وعظ غيري لا يبكي حتى العيون. قد يكون غير الحسن أحسن كلاما منه وأعظم تصفيفا منه، لكن إذا تكلم الحسن أثر بالناس، وهكذا نجد العالم يؤثر في الناس. الشيخ بن باز رحمه الله عليه كان إذا تكلم كلمة كلماته معدودة، لو سمعها السامع إيش هذا عالم، كلمات اتقوا الله وأمر يكاد يكون مكرر، لكن تجد الناس إذا استمعت إليه كأنما على رؤوسها الطير، ويقع في القلوب موقعا عظيما جدا، يدل على الإخلاص. ولذلك الاعتناء بأمر القلوب أمر مهم. ثم قال ومن هم بسيئة فلم يعملها. قال أبو هريرة في حديث أبي هريرة، طبعا هو ذكر حديث عن أبي هريرة بن عباس، قال وتركها من أجلي، أي إنما ترك السيئة خوفا من الله ومراقبة له، لا لأنه لم يستطع عليها أو أنه حال دونها مانع. قال كتبها الله عز وجل له عنده حسنة كاملة. وظاهر الحديث إذا جمع أنه تركها مع القدرة عليها، أنه تركها مع القدرة عليها، بل يقول الخطابي رحمه الله هو من علماء اللغة، وبعض العلماء والفقهاء يمتازون بأنهم أهل العلم بلغة العرب، ومن أولئك المشهورين الشافعي، الشافعي كان عالم باللغة، بل شهد له أبو العباس مبرد وثعلب بأن الشافعي رحمه من علماء اللغة، فهو يمتاز بهذا، فهو أعلم من غيره من علماء في لغة العرب. وكذلك كثير من العلماء المشهورين كانوا أهل علم، أبو عبيد القاسم السلام كان عالم باللغة مشهورا بها مع علمه وفقه، كان إماما في السنة، إماما في الفقه، وكان إماما في اللغة. ومن المشهورين باللغة أيضا الخطابي، وللخطابي كتاب غريب الحديث طبع طبعته جامعة أم القرى، كما أن أبو عبيد القاسم السلام له أيضا غريب الحديث. فالشاهد أن الخطابي يقول من علماء اللغة يقول إن الإنسان لا يسمى تاركا إلا مع القدرة، يقال لا يسمى تارك إلا مع القدرة، وأما من عجز عن شيء فلا يسمى في اللغة تركها، وإنما التارك مع القدرة. فإذا قلنا بأن هذا الرجل الذي هم بالسيئة تركها من أجل، قلنا تركها في اللغة معنى ذلك أنه كان قادرا عليها، ليس عاجزا عنها بل قادرا عليها. فمن هم مع الإصرار والعجز فلا شك أن هذا آثم، لأن من هم مع الإصرار يعني رجل هم بسيئة وأصر عليها وعزم عليها لكنه عجز عنها، هذا لا يكتب له حسنة هذا لا يسلم أصلا، لأن هذا آثم، بل يكتب له الوزر هذه السيئة، وزر نيتها. لماذا؟ لأنه كان مريدا لها، قاصدا لها، لكن حال دون وقوع فيها مانع. رجل أراد والعياذ بالله أن يزني، فذهب المرة التي أراد أن يزني بها فوجد الباب مغلقا ولم يستطع الدخول، أو وجد هناك وهناك، أراد أن يسرق فذهب هناك وإذا وجد الباب مغلق أو ما شابه ذلك، شاهد أنه تركها للعجز. فهذا آثم، ليس أنه مأجور، بل هذا آثم. ويدل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم أن رجلا فعل بالله أعطاه الله مال فالله ينفقها في وجوه الشر، وآخر قال: لو كان لي مثل مال فلان لفعلت مثل ما فعل. قال: فهما بنيتهما في الوزر سواء. فجعل من نوى أن يعصي الله مع أنه عاجز لأنه ليس لديه مال أنه آثم كفاعل سيء، لكن هذا الإثم بالنية، أن يأثم بالنية. ويدل عليه من قليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا وسعى وبذل وسعه في قتل صاحبه لكن عجز، فهذا قد احتسب الإثم كاملا. فالشاهد أن هذا الأجر لمن هم بسيفة فتركها، أول الذي يتركها خوف من الله، ولا يتركها عجزا، إنما يتركها خوف من الله تبارك وتعالى. قال: كتب الله له عنده حسنة كاملة. وهذا يدل على فضيلة الترك، وأن الله جل وعلا كريم بعباده، فإن من هم بسيئة فتركها أجره الله تبارك وتعالى من كرم الله وفضله، ولم يعاقبه. مع أن قلنا أن الهم فوق مجرد خطور الشيء في القلب، الهم هو ترجيح قصد الفعل، وأن الإنسان كأنه عزم على الفعل وكأنه نوى واختار الفعل، ومع ذلك الله جل وعلا إذا ترك خوف من الله فإن الله يأجره عليه. قال: فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة غير مضاعفة. وهذا من كرم الله أنه لا يضاعف سيئات، وإنما يضاعف الحسنات. والسيئات لا تضاعف عددا بنص الحديث وبنص كتاب الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسن فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لكن قد تضاعف السيئة مضاعفة أخرى، وهي أن تضاعف ليست كما بل تضاعف كيفا، كالسيئة والعياذ بالله في الأشهر الحرم، أو السيئة بمكة فإنها تضاعف. قال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد أن يريد الإنسان والعياذ بالله في الحرم بظلم الله يذيقه. ولذلك السيئة بمكة والمواسم الفاضلة ليست كالسيئة في غيرها لحرمة المكان أو حرمة الزمان، فهذه لا تضاعف عددا وإنما تضاعف كيفا. فالنظرة المحرمة في مكة ليست كالنظرة المحرمة في غير مكة، لأن دواعي ترك الفعل أعظم في مكة، ولأن المقام يستدعي تعظيم الله تبارك وتعالى. فإذا ضاعفت أسباب المعصية وقوي أسباب الطاعة، ومع ذلك عصى الإنسان، تضاعف السيئة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في لما قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم. وذكر منهم وشيخ زان، رجل يعني بالله كبير في السن، وذلك يزني، أي مع ضعف قدرته على الزنا فهو يزني. هذا يدل على خبث الطوية، وأن الفسق والخبث فيه متأصل، بحيث أن ليس عنده دواعي الزنا ومع ذلك يزني. فالشاهد أن السيئة قد تضاعف كيفا ولا تضاعف كما. ويشهد له حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أي هذا الحديث عموما، أن الله جل وعلا إنما يكتب السيئة إذا عمل الإنسان، السيئة إنما تكتب إذا عمل الإنسان أو عزم عليها وقصدها وفعل كل ما بوسعه ثم عجز عنها. يدل عليه ظاهر كتاب الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فرق الله، قال: لها ما كسبت. فالكسب أسهل، وأما ما كتبه الله إنسان قال اكتسبت، والمعلوم من الاكتساب افتعال، وهذا يقتضي معالجة وتكلف، أي أن الله جل وعلا يأجر إنسان على نية الخير وعلى فعله ضعف. وأما السيئات فإنما يكتب عليه الإثم ليس بالنية أو ليس بالهم، وإنما يكتب إذا فعله أو حرص عليها وبذل أسبابه فعجز عنه. وذلك فارغ الله، قال لها ما كسبت وهذا من فضل الله، وعليها ما اكتسبت، إن أي إنما يكتب عليها ما اكتسبت، أي ما عالجت وتكلفت في فعله. ثم قال البخاري رحمه الله وقال مالك، وهذا من معلقات البخاري، قلنا المعلق أن يقول المؤلف قال فلان يسقط أول إسناد، البخاري لم يسقط، لم يذكر من حدثه إلى مالك، وما أدرك من مالك. وذلك المهل بن صفرة وصل هذا المعلق. قال وقال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، إحسان الإسلام يفسر بمعنيين، يفسر بإكمال الإسلام وفعل جميع واجباته واجتناب منهياته، وهذا قدر الواجب، فمن أتى بفعل واجبات وانتهى عما حرم الله فهذا قد حسن الإسلام. وهناك درجة أعلى من ذلك، وهو أن يأتي بالطاعات على أكمل وجهها، وأن يأتي بالمستحبات في الإسلام، فهذه درجة أعلى. قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، استقام على أمر الله تبارك وتعالى. ومعنى إحسان الإسلام هنا بالمعنى الأول أنه فعل ما أوجب الله جل وعلا عليه وترك ما حرم الله جل وعلا عليه، فالتزم أوامر الله وانتهى عن محارمه. قال إذا أسلم العبد يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، كان زلفها، كل سيئة كان زلفها. فالإنسان قد يكون في كفر زنا وسرق واغتاب وفعل أمورا كثيرة مما حرم الله تبارك وتعالى، وهل هذا مطلق أم أنه مقيد بالتوبة؟ يعني مثال ذلك، رجل يعلم الله كان قبل إسلامه زانيا فأسلم الرجل لكنه لم يتم من الزنا، أي استمر بعد الإسلام ويزن، أي إنما تاب من الكفر ولم يتم من الزنا أو شرب الخمر، فهل نقول بأن الإسلام هنا يكفر عنه حتى ما اقترب من الزنا ومن شرب الخمر الذي لم يتب منه في الإسلام؟ الظاهر لا، بل الصحيح أنه مقيد بالتوبة منها في الإسلام. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام يجب ما قبله، أي يجب الكفر، وأما المعاصي والذنوب فإنما يتاب عليه إذا تاب منها. ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. هذا حديث صريح أن الإنسان إذا أساء في الإسلام أخذ بذنوبه في الإسلام وبما اقترفه من قبل. ولأن التوبة في الأساس ما هي؟ التوبة هي الإقلاع عن الذنب والرجوع إلى الطاعة. إنسان التائب هو من أقلع عن الذنب ورجع عن الطاعة، ترك الذنب وعمل بدنه طاعة. وهذا الرجل الذي كان يزني في كفره وكان يسرق ويشرب الخمر ما تاب من ذلك، ولذلك لا يسمى تائب منه. فحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا ينطبق على هذا، فإن هذا الرجل وإن أسلم فإنه لا يزال مصرا على هذه المعاصي، فلا يكون الإسلام حينئذ مكفرا لما اقترفه، وإنما يكون الإسلام مكفرا لما اقترفه من الكفر. نعم الكفر قد تاب منه، وذلك هذا الحديث تفسره الحديث الأخرى. قال يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، أي بقيد التوبة منها. قال وكان بعد ذلك القصاص أو القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. كل ما لم يتب منه فالقص، الحسنات تضاعف والسيئات يكتبها الله جل وعلا، ثم قال إلا أن يتجاوز الله عنها. وظاهر هذا الحديث أن السيئة تكتب على الإنسان، وأن ما غفره الله فإنه كأنما لم يفعله. وعلى هذا فإنما يوضع في الميزان يوم القيامة. هل نقول بأن ما كتب الله جل وعلا له المغفرة رجل ذنوب أراد الله أن يغفرها، هل تكون مغفرة الله جل وعلا له بأن لا توضع هذه الذنوب في الميزان أصلا، أم أنها توضع ولكن ترجع عليه الحسنات؟ الأظهر أنها لا توضع في الميزان، وإنما الذي يوضع في الميزان الذنوب التي لم يتب منها الإنسان ولم يغفرها الله له. وأما من تاب من الذنب فالأظهر لا يوضع في الميزان بل كأن لم يفعل، ويدل على حديث النبي التاب من الذنب كما لا ذنب له، فالتاب كما لا ذنب له. وهنا قال والسيئة مثلها، أي إذا أسلم الرجل كفر الله عز وجل من الشيء ما سلم من الذنوب كنا بغير التوبة، ثم بعد ذلك بعد الإسلام قصاص حسنة له إلى عشر وإلى أكثر بحسب ما يقع في قلبه حسب نفع الحسنة. والسيئة مثلها ثم قال إلا أن يتجاوز الله عنه، معلوم أن قوله إلا أن يتجاوز الله عنه ليس بالتوبة، بل التوبة تكفر، لكن أن هذه الذنوب يغفر الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث أسألك مغفرة من عندك، ما معنى المغفرة من عند الله؟ كل مغفرة من عند الله، لكن قول النبي واغفر لي مغفرة من عندك، أي مغفرة تفضلا منك من غير أن يبدر مني سبب الله. هناك من الذنوب ما يتم من الإنسان، وهناك من الذنوب ما نسيها أو لم تتق نفسه إلى التوبة منها، أو ضعفت همته عن التوبة منها، أو الداعي إليها ما زال موجود. فالإنسان يسأل الله جل وعلا أن يغفر له مغفرة من عنده من غير أن تكون مقابلة فعل فعلها على الإنسان، وهذا تكرم من الله تبارك وتعالى. فقوله إلا أن يتجاوز الله عنها، أي أن الله ما تجاوز عنه خلاص موحي كأن لم يعمله الإنسان. وعلى هذا فما يوضع في الموازين يوم القيامة على الظاهر، وليس هناك شيء يجزم به الإنسان، لكن الظاهر أنها الذنوب التي لم يتم منها الإنسان ولم يتجاوز الله جل وعلا عنها توضع. فحينئذ إن كانت له حسنات ترجع على سيئاته غفر الله له، وإلا عذب بقدر إيش ما يقع، فيكون ميزان بمثابة إظهار من هو الناجي من الهالك والعياذ بالله. قال القاضي مهنا بن الصفرة خرج البخاري رضي الله عنه عن مالك مقطوعا، طبعا مقطوعا بمعنى إيش؟ يريد المقطوع معلق، وإلا المقطوع في مصطلح الحديث يراد به الحديث المنسوب إلى التابعي، يقال مقطوع ومرفوع، مقطوع موقوف ومرفوع. وبعض العلماء يطلق المقطوع ويجد به المنقطع، أي ما كان فيه انقطاع في السند، وهنا قوله مقطوعا أي قد قطع إسناده، ومعنى ذلك أنه قطع البخاري إسناده إلى الإمام مالك. وذكرنا قاعدة ابن حجر رحمه الله في تغريق التعليق أن كل من علق البخاري عليه الحديث فهو صحيح إلى من علقه عليه، كأنما البخاري قد أغناك عن إبراز الإسناد وتكفلك بصحة إلى من أسنده إليه. ثم روى قال حدثنا به الأصيل، يعني أسنده، ثم قال وخرجه في كتاب الصفات في قوله لما خلقت بيدي، ولا أدري ما وجه الشاهد هنا، في أحد منكم راجع الموضع اللي خرج البخاري؟ أنا ما أذكر والله ما خرجه هناك. طيب أنا ما أجعل في شهر. نعم. قال باب قوله عليه السلام الدين النصيحة لله عز وجل ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال وقوله إذا نصحوا لله ورسوله. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جرير حاء وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا وقال وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوان عن زياد بن علاقة قال سمعت جريرا بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قال فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أبايع على الإسلام. وقال قيس قال جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة. قال زياد فشرط علي والنصح لكل مسلم. زاد الشعبي فلقنني فيما استطعت. قال زياد فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. قال وخرجه في باب هل يبيع حاضر لباد إلى قوله أو ينصحه. وصدر فيه بقوله عليه السلام إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح. وفي باب البيعة على إقام الصلاة. وفي باب البيعة على إيتاء الزكاة. وفي باب كيف يبايع الإمام الناس. وفي باب ما يجوز من الشروط في الإسلام. وفي باب الاعتصام بالكتاب والسنة. يقول باب قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة لله عز وجل ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله إذا نصحوا لله ورسوله. طبعا هنا صدر البخاري رحمه الله باب بلفظ حديث وصرح بأنه حديث. أحيانا البخاري يبوب ولا يقول ولا ينسب الحديث، يقول باب كذا يذكر لفظ الحديث، لكن هنا قال باب قوله، أي صرح بأن هذا لفظ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله فيما ذكر أهل السنة. وهذا الحديث أصل من الحديث العظيمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الدين النصيحة، الأصل في النصيحة والإخلاص والتصفية للعمل. نصح العسل قال إذا صفاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، أي أن الإخلاص وتصفية العمل هذا في كل الدين، أي معنى أن النصيحة تقع في كل أمور الدين، ما من أمر أمور الدين إلا وفيه نصيحة، فيه إخلاص وفيه تصفية. وقال بعض العلماء مراده الدين النصيحة، أي معظم الدين نصيحة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وكقول الحج عرفة، أي أن جل ذلك هو هذا. وأصل النصيحة كما ذكرنا هي التصفية، تصفية أن يصفي الإنسان عمله، وأن يصفي الإنسان قصده، وأن يصف الإنسان كل ما أمر به في الشرع. ويقول الخطاب رحمه الله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. يقول كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، أي تختار للمنصوح له أحظ شيء له، أي تصفي قصده وتصفي نصيحته. فهذا يشمل القول ويشمل كذلك العمل ويشمل كذلك ما في القلب، فيكون إنسان ناصحا بقلبه وناصحا بلسانه وناصحا بعمله إذا حازر الحظ لمن أراد أن ينصح له. ولقيل في معانيها أشياء غيرها، لكن هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. ثم قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال قوله إذا نصحوا لله ورسوله. طبعا النصيحة لله جل وعلا أعظم ذلك. احنا قلنا أن النصيحة هي التصفية والإخلاص، معنى ذلك الإخلاص لله جل وعلا بالتوحيد وترك الشرك والمجانبة له. ومن النصيحة لله تبارك وتعالى عدم الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وإثباتها كما أراد الله تبارك وتعالى، وكذلك إخلاص العمل في لله جل وعلا والذب عن كتاب الله، وكذلك الرد على أهل البدع ونحو ذلك. ويشمل نصيحة أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام الإيمان به واتباعه وطاعته وتعزيره وتوقيره وتعظيمه، وكل ما يدخل في الذب عن صلوات ربي وسلامه عليه واتباعه فإنه داخل في النصيحة لرسول الله، أي أن يصفي الإنسان عمله تجاه النبي عليه الصلاة والسلام وما أمر به. ولأئمة المسلمين كذلك بذل النصيحة لهم، السمع والطاعة وعدم نزع اليد من طاعتهم، وبذل النصيحة لهم والتوجيه والإخلاص في العمل وعدم الخيانة والغش والخروج. والنصيحة لعامة المسلمين كذلك نصيحتهم وأمر معروف ونهيهم عن المنكر والذب عنهم والجهاد معهم، كل ذلك داخل في هذا. وعلى هذا فيكون النصيحة داخلة في كل الدين، لأن معنى الإخلاص، معنى التصفية، معنى حسن القصد، كل ذلك فهو داخل في جميع أبواب الدين. وهذا معنى قوله الدين النصيحة، أي كأنما الدين كله قائم على هذه النصيحة وعلى الإخلاص لله جل وعلا وعلى التصفية، فالإنسان يصفي عمله لله ولرسوله وللمسلمين ولعامتهم. قال وقوله إذا نصحوا لله ورسوله، وهذه ذكر الله جل وعلا في من قعد عن الجهاد، في من قعد عن الجهاد كما قال تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم، قال جل وعلا إيش في أول آية ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا ما استطاع الجهاد. قال إذا نصحوا لله ورسوله، فقد يعجز الإنسان عن الجهاد لا يقوى عليه لأنه ضعيف لأنه أعمى لأنه مقعد، هذا ليس عليه حرج، نعم سقط عنه الجهاد بالبدن لكن بقي عليه الجهاد باللسان. قال ليس عليهم حرج إذا نصحوا لله ورسوله، إذا صدقوا ووحدوا الله جل وعلا وأخلصوا له العمل ونصحوا للنبي عليه الصلاة والسلام واتبعوه وذبوا عنه واتصموا بالله جل وعلا وعظوا المسلمين ونصروهم وقالوا كلمة الحق، هؤلاء ليس عليهم حرج. أما إذا ترك الإنسان الجهاد البدني وترك كذلك الجهاد ما يجب عليه بلسانه فهذا ولا عليه الحرج وعليه الإثم. فالنصيحة على هذا المعنى تخليص القول والعمل من شرب الغش والخيانة أيضا كما ذكر بعض العلم، لأنها داخل في التصفية، فالإنسان يصفي قلبه وعمله البلاء يغش لا في إيمانه ولا في اتباعه ولا في حق المسلمين ولا يخونهم، ويدخل في ذلك أيضا سد خلل، سد خلل عن أمة وعن المسلمين والاعتصام بجماعتهم، كل ذلك داخل في هذا الحديث. وعلى هذا فإن هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيء ابن بشير، وهذا من الثقات الأثبات. وهشيء بن بشير قد اشتهر عنه أنواع من التدليس، ومنها تدليس العطف كما قيل، منها تدليس العطف. يقول حدثنا فلان ثم يقول وفلان وفلان ينوي القطع ثم. والصحيح أن تدليس العطف وما ذكر من بعض أنواع التدليس هذه في الغالب أنها نادرة، وإنما كان يفعل ذلك هشيء لهم لأنه كان معروف بالتدليس، فإذا أتوا قال تظن أني ما دلست عليه، قال اليوم ما دلست عليه، قال حديث سمعت من فلان ولا ما سمعت من فلان، حدثنا فلان ثم يسكت، قال وفلان وفلان وفلان، أي لا ينوي عطف ذلك على حدثنا، أي روى عن فلان، أي كان عن فلان، فأحدهما بصيغة التحديث والآخر بصيغة بالعنعنة، حدثنا مغيرة وفلان، فظنوا أنه حدث عن هذا وهذا، وإنما أراد التحديث عن مغيرة فقط دون الآخر. طبعا هذا قاله كما ذكر والله أعلم أنه قاله على سبيل خداع الطلبة أو على سبيل اختبارهم وامتحانهم، لا أنه كان يفعل ذلك. وغالب أنواع التدليس ما يذكر تدليس العطف تدليس القطع ونحو ذلك، هذه في الغالب أمور نادرة، وغالب ما ذكرت فيه القصص تكون إما أنها على سبيل اختبار الطلبة أو أنه يكون على سبيل الندرة، وذلك أن يجعل هذا أصل ونوع من أنواع التدليس كتدليس الإسناد والشيوخ وما شابه ذلك هذا فيه نظر، لكن يقال قد يقال هذا، ولكن لو فتشت الأسانيد ما تجد إلا مثالا ومثالين في الغالب. الشاهد أنه من الثقات المشاهير قال حدثنا سيار بن أبي سيار ثقة، قال عن الشعبي كما ذكرنا عام شراحيل عن جرير الصحابي قال حدثنا قال حا وحدثنا علي هذا بن المديني، علي المديني كما ذكرنا إمام العلل، وهو الذي قال عنه البخاري رحمه الله ما استصغرت نفسي عند أحد ما استصغرت عند علي المديني، وهو إمام العلل قال نسائي كأنما خلق لهذا الشأن. قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة، لأن علي المديني ما أدرك الثوري. قال عن إسماعيل وهو نبي خالد عن قيس بن أبي حازم، وهذا قد أدرك الخلفاء الأربعة، أدرك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وروى عنه. قال سمعت جريرا قال وحدثنا أبو النعمان، ما اسم أبو النعمان؟ ها؟ محمد الفضل السدوسي. قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة مشهور بكنيته اسم الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو من الثقات، وتكلم في روايته عن قتادة خاصة، قيل أنه أخذ الحديث عن قتادة وكتبه فضاع كتابه عن قتادة فتكلم فيه في حديث عن قتادة، لكنه من الثقات المشايخ وليس أبو عوانة صاحب المستخرج، وإنما هذا أبو عوانة متقدم. قال عن زياد بن علاء قال سمع جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة، والمغيرة رضي الله عنه كان واليا على الكوفة في خلافة معاوية، فمات الوالي فقام الصحابي جرير رضي الله عنه يصبر الناس حتى يأتيهم أمير حتى لا يضطرب أمر العراق. قال قام أو قال يقول يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، وهذه الوصية العظيمة، وصية الله جل وعلا الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال والوقار والسكينة، أي أمرهم بالسكينة حتى لا يضطرب أمر العراق. قال مات والي اختصمون. قال حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم وليس يأتيكم يأتيكم، وإنما هذه كما يقول العلماء لغة كافة، ما إن تجزم إنما تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن إذا جاءت معها ما سميت ما الكافة ألغت عملها، يعني إن المؤمنين إخوة مؤمنين نصب، لكن قلت إنما ما هذه ألغت عمل إن فكأنها غير موجودة، فيصير إنما المؤمنون إخوة مبتدا وإخوة، فتسمى ما الكافة تلغي عمل إن، فإنما يأتيكم الآن. طيب هذا ليس الآن، يعني سيأتيكم، يعني مات المغيرة سيولي معاوية رضي الله عنه عليكم أمير فيأتيكم قريبا. ثم قال استعفوا لأميركم، أي المغيرة رضي الله عنه، إنه كان يحب العفو، والمغيرة رضي الله عنه كان من خيرة الولاة، والمغيرة بالمناسبة من دهات العرب، وقد قيل ومشهور أن دهات العرب أربعة، هذه عبارة مشهورة عن كثير من العلماء، دهات العرب قيل أربعة: المغيرة بن شعبة وعمر بن العاص ومعاوية بن سفيان وأخوه يزيد، هؤلاء أربعة من دهات العرب. قيل المغيرة حتى قيل في دهات قيل لو كان لحصن 12 بابا لا يخرج منها إلا من باب واحد لخرج المغيرة من كل أبواب من دهائه وفطنته. قال له رجل مرة: هل خدعك أحد؟ فقال: نعم خدعني شاب. قال: قيل كيف؟ قال: قلت ذكرت له فلانة وإني أريد أو ناوي أن تزوجها. فقال: لا تفعل أيها الأمير. قال: لما؟ قال: لقد رأيت رجلا يقبلها. يقول: فصرفت عنها النظر. قال: فتزوجها الرجل. فقلت: ألم تخبرني أنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال: نعم رأيت أباها يقبلها. فهذا هو الذي خدعه الشاهد. قال: فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت أبايع الإسلام. يقول جرير: قلت أبايع الإسلام. وقال قيس: قال جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة، سمع طاعة الأئمة. قال زياد في روايته: فشرط علي والنصح لكل مسلم، أي شرط النبي عليه الصلاة والسلام في بيعته على الإسلام أن ينصح لكل مسلم، أي كان يشترط ذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك قام جرير رضي الله عنه لأجل هذا، أي قام ناصحا للناس بعد وفاة المغيرة لأجل هذه الزيادة، أو لأجل هذا اللفظ من النبي، أو لأجل ما اشترطه عليه النبي، أي أنه قام ناصحا. قال: والنصح لكل مسلم، وهذا يدل على أن هذا ليس من الأمور مستحبة، بل هذا من الأمور واجبة، النصيحة للمسلمين ليس هو مستحبا، بل يجب أن ينصح الإنسان للمسلمين، وأن لا يكون في قلبه غش ولا خداع ولا حقد ولا غل، بل يريد الخير. ولذلك لا يصح إيمان العبد حتى يحب ذلك، لا يحب نفسه ويحب لأخيه، الأخوة هنا أخوة الإسلام، أي حتى يحب لكل مسلم ما يحب لنفسه، فدل على أن الإنسان يجب أن ينصح، وأن لا يكون في قلبه غش ولا غل ولا خيانة ولا خديعة. قال زاد الشعب: فلقنني فيما استطعت، أي أن أنصح فيما أستطيع، قد يعجز الإنسان عما يعني يريد النصح فيه. قال زياد: فبايعت على هذا. ثم قال جرير: وربي هذا المسجد إني لناصح لكم، أي إنما قمت لأجل هذا. ثم استغفر ونزل. الشاهد طبعا من الحديث ذكر البخاري في كتاب الإيمان أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النصيحة أو جعل النصيحة التي من عمل الدين، جعله الدين كله، المعلوم النصيحة ليست هي قول فقط، والنصيحة بالفعل، والنصيحة ب يعني جريرة إقامة، ناصح للناس، هذا فعل، قيام للناس. فالنبي عليه الصلاة جعل الدين كله نصيحة، فإذا كان النصيحة عمل فمعنى ذلك أن العمل أيش؟ من الإيمان. إذا كان الدين كله نصيحة، والدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، فمعنى ذلك أن العمل جزء من الإيمان، أن العمل جزء من الإيمان. وهذا هو الشاهد الذي من أجله أن البخاري بوب هذا الحديث ليبين بأن العمل من الإيمان، لأن الدين سمي الدين كله نصيحة ونصيحة عمل، فدل على العمل جزء من الإيمان. قال البخاري المهلب وخرجه باب هل يبيع حاضر لباد إلى قول أي أو ينصحه وصدر فيه بقوله. طبعا المهلب إذا أحال كان الحديث فيه ألفاظ يذكر ما ذكر البخاري، يعني إما أن يسوق البخاري كل حديث بلفظه أو يروي البخاري الشاهد منه، ومعروف أن البخاري كان يقطع الحديث. فمراد المهلب أن البخاري في باب لا يبيع هل يبيع حاضر لباد لم يخرج الحديث كله، وإنما خرج الشاهد منه. قال هذا بحظ العباد إلى قوله وينصحه، قال وصدر فيه بقوله عليه الصلاة والسلام إذا استنصح أحدكم أخاه فليصحه، صدر الباب بهذا. طبعا البخاري خرجه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع حاضر لباد، أن يبيع حاضر لباد، الباد يعني لما تأتي بالسلع تبيعها بما يناسبه من السعر، وغالبا ما تأتي البادي بالأسعار وتبيعها برخص، لأن في البادية التكلفة أقل ولا حيون مال كثير. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون من يتولى بيع هذه السلعة التي جلبها أهل البادية أن يتولاها أهل الحاضرة، لأن الحاضر إذا تولى السلعة وباعها سيبيع بسعر السوق فيتضرر من أهل السوق، فكأنه منع انتفاعهم بهؤلاء. فأمر أن يأتي إذا أتى رجل بادي أن يبيعه هو، فإذا باعها الرجل يبيعها بما إيش يناسبه، ثم يرجع لباديته فينتفع هو بما أخذ من المال وسرعة بيعها، وينتفع أيضا إيش أهل الحاضرة بأنهم جلبت هذه الأمداد وهذه البضائع بسعر أقل مما يباع أصلا في السوق. فهنا يعني كانوا جعل هذا من النصيحة، من النصيحة أن لا يبيع حاضر لباد، لأن هذا مراد الخير، كأنما من ترك ذلك أراد الخير للمسلمين، أراد الخير المسلمين بانتفاعهم بهذه البضاعة التي أتى بها أهل الباب. قال وخرجوا في باب البيعة على إقام الصلاة، لأنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة الله وإقام الصلاة. وخرجوا بعد البيعة على إيتاء الزكاة، لحديث أنه بايع على إيتاء الزكاة. قالوا في باب كيف يبايع إمام الناس، أي كيف صيغة البيعة، يبايع على التوحيد وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قالوا في باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، قالوا النصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، ثم قال فيه ما استطعت، فكان هذا إيش فيه جواز الشروط، وأن الشروط إذا كان موافقة للشرع فإنها هي المقبولة، وكل شرط مخالف لكتاب الله فإنه لا ينفع. قال في باب الاعتصام بالكتاب والسنة، لأنه داخل في النصيحة، فالنبي عليه الصلاة بايع جريرا على النصح لكل مسلم، ومن النصح لله جل وعلا ولكتابه الاعتصام بالكتاب والسنة، فالمتمسك بالكتاب وبالسنة فهذا إيش ناصح لله جل وعلا ولرسوله، وكذلك الداعي الله تبارك وتعالى. نعم الأذان ها؟ طيب شكرا مسلم Yeah. الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا قال ابن معاصم الأمر الجاهلية قال ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال لقيت أبا ذر بن ربدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سبيت رجلا فعيرته بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال وخرجه في العتق باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد إخوانكم فأطعموهم فالحديث وقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله وما ملكت أيمانكم وفي اللباس وفي الأدب ما ينهى عنه من اللعن. نعم يقول البخاري باب المعاصم الأمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها. قوله بارتكابها احتراز من اعتقاد حلها فإنه يكفر بذلك أي أنه لا يكفر بالارتكاب يعني بالفعل أما لو استحل الكبائر فإنه يكفر فهذا قيد. قال ولا يكفر صاحبها بارتكابها مجرد الفعل. قال إلا بالشرك أي إنما يكفر بالشرك. قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية. قال وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله وإن طائفتان من المؤمنين فسماهم مؤمنين. مراد البخاري رحمه الله رد على المرجئة القائلين بكفر رد على الوعيدية القائلة بكفر أصحاب الكبائر الخوارج والمعتزلة هؤلاء من الوعيدية وهم يقابلون المرجئة فيرون أن فاعل الكبيرة كافر. فأراد البخاري رحمه الله يبين بأن فاعل الكبير ليس بكافر بإجماع أهل السنة والجماعة. وذلك قال باب المعاصي من أمر الجاهلية معروف أن أمر الجاهلية الشرك أي أن قد يكون الإنسان فيه شيء من شعب الكفر والشرك ومع ذلك لا يكفر حتى يأتي بأصل الكفر. قال ولا يكفر صاحبه بارتكابها أي الذنوب وهذا بإجماع أهل السنة ثم ذكر ما يدل على قال إلا بالشرك أي إنما يكفر بالشرك واستدل بقول الحديث إنك امرؤ فيك جاهلية وسيأتي الكلام عليه. قال وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر وأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا أصل هذه آية دامغة لهؤلاء إن الله لا يغفر وأن يشرك به أن هنا تؤو بما بعدها بمصدر وتسمى أن مصدرية أي إن الله لا يغفر شركا به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه آية صريحة في أن الذي لا يغفر الله لمن مات عليه هو الشرك وأن ما سوى ذلك فإن العبد تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. وهذه الآية المراد بها من مات من غير توبة أما من تاب قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أي التائب. فهذه الآية المراد بها من مات من غير توبة فهذه الآية رد كافية في الرد على الوعيدية وأن من مات وهو من أهل الكبائر فإنه تحت المشيئة لأن الكبيرة دون الشرك وقد وعد الله جل وعلا بين الله بأن ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله وأما الذي لا يغفر جزما هو الشرك. قال وقولي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. قال فسماهم مؤمنين قالوا إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أنه قال في الحديث إيش؟ من لا شك أن قتال مسلم مسلم من الكبائر، بل من أعظم الكبائر. وإذاك سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفرا، قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فإذا هو من الكبائر وليس فقط من الكبائر، بل سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفرا ومع ذلك لا يكفر عبد به، فذنب لم يسمى كفرا وليس من الكبائر لا شك أنه لا يكفر عبد به. وسدل البخاري بقوله قال فسماهم مؤمنين، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل، أي أن قتالهم لم يخرجهم عن مسمى الإيمان، بل سماهم مؤمنين حتى بعد اقتتال. قد يقول قال طيب هذا قد يكون قبل، مع أن لا يد صريحة، لكن حتى قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أي أصلح بين المقتتلين، فدل على أنهم مؤمنين قبل اقتتالهم وفي أثناء اقتتالهم وبعد اقتتالهم، فالاقتتال لم يجعلهم مشركين أو كافرين. فهذه الآية صريحة في أن فاعل الكبير ليس بكافر. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب من كبار شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري، وسليمان بن حرب من شيوخ شيوخ البخاري. سليمان بن حرب شيخ الإمام أحمد وشيخ إسحاق وشيخ الذهلي وشيخ الحميدي، بل شيخ يحيى بن سعيد القطان، ولذلك هذا ممن عمر فأدركه البخاري، فيكون البخاري قد اشترك مع شيوخه في بعض شيوخه، مثل ومن هؤلاء أيضا إيش أبو نعيم الفضل بن دكين، ذكرنا قصة صاحب الرفسة المشهورة، هذا قلنا الشيخ الإمام أحمد مع ذلك أدركه البخاري رحمه الله، فهو من كبار شيوخ الثقات المشاهير. قال حدثنا شعبة، معلوم شعبة، ومن الغريب من غريب التحقيقات كما قيل أن كتابا في العلل، تعلمون أن العلل هي أعز فنون الحديث، أدق فنون الحديث على إطلاق، ماذا العلل؟ يعني ما في إنسان يقرأ كتابا في العلل إلا وهو إيش متقن الحديث، ما يمكن إنسان متدقق في العلل، علل الترمذي ولا علل الدارقطني ولا ابن المديني ولا غيرها. فهل ترون أن إنسان يقرأ كتاب العلل ويتفقه ولا يعرف شعبة؟ فمن غريب المحققين أنه يأتي بكتاب العلل ويذكر تحت الشعبة هو شعبة بن حجاج أبو بسطام إلى آخره ويترجمه. وهل في أحد يقرأ كتاب العلل إلا يعرف شعبة ويحظم وعارف تاريخ شعبة وعارف كل ما قيل عن شعبة؟ هذا من عجائب كما قلت التحقيقات. قال حدثنا شعبة عن واصل، وواصل بن حيان، واصل بن حيان الثقات عن المعروف وهو ابن سويد مشهور، قال لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالرابدة قريب من المدينة، وعليه حلة وعلى غلاء غلامه حلة، الحلة كما قيل إزار ورداء، وقيل أن هذه الحلة كانت قد اقتسمها، أي لبس إزار حلة وجعل رداءها على عبده وأخذ رداء عبده وعليه إزار، فلما رآه من رأى استغرب، قال لو أخذت رداء وجعلت عليك وأعطيت رداءك لكانت عليك حلة وعليك حلة. الشاهد أن هذا لم يستلم مع غلام. قال فأسألت عن ذلك، قال فقال إني سببت رجلا فعيرت بأمه. السب يشمل القدح بأي شيء، وليس السب في عرفنا اللي هو اللعن، لا، السب يا أحمق يا غبي يا جاهلي، كل هذا داخل السب. قال لي سببت رجلا أو سبيت رجلا فعيرته بأمه، أي قيل بعض جاء بعض الأحاديث قلت يا ابن السوداء، وقيل أنه بلال رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر عيرته بأمه، أي تعيره بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا هو الشعر، فيك جاهلية أي بقيت فيك بقية من الجاهلية، لأن الجاهليين وأهل الجاهلية كانوا مشهورين بالطعن والسب والقدح، لا سيما في العبيد وغير ذلك، فكأنها خاصة بقيت، ثم ذهبها رضي الله عنه بأبلغ ما يكون، فأصبح عبده مساويا له حتى في اللباس، أي أزاله بالكلية. وهذا يدل على عظم استجابة الصحابة، الصحابة كان معظم استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أعلى الله جل وعلا شأنه. فاستدل البخاري رحمه الله بقول إنك امرئ فيك جاهلية، معناه لم يكفر بذلك، والجاهلية المعلومة أنها إيش؟ نسبة إلى الجهل، وكل خصال الجاهلية من خصال الكفر، أي كأنه قال إن فيك خصلة من خصال الجاهلية هي كفر، شعبة من شعب الكفر، فأزاله رضي الله عنه، ومع ذلك لم يكفر. ثم قال إخوانكم خولكم، الخول خدم، يعني إخوانكم خدمكم، فسمي الخدم خولا لأنهم يتخولون الأمور، أي يقومون عليها ويصلحونها، قال تخوى الأمر إذا قام عليه وأصلحه، فهم يقومون بإصلاح الأمور. قال إخوانكم خولكم خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، أي هم إخوانكم لكن الله جعلهم تحت أيديكم خدما. من كان أخوه تحت يدك فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتوهم فأعينوهم. فهنا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يجب تجاه الخدم من الإحسان. والشاهد منه كما ذكرنا قوله إنك امرؤ فيك جاهلية، فتدلل به البخاري. قال باب المعاصي من أمر الجاهلية، أي أن المعاصي من أمر الجاهلية مع ذلك لا يكفر الإنسان بها، فكل معاصي من أمر الجاهلية ومع ذلك لا يكفر الإنسان بها، فدل على أن أصحاب الكبائر والمعاصي التي من أمر الجاهلية لا يكفر الإنسان بها. ثم قال وخرجه في العتق في باب قول النبي عليه الصلاة والسلام العبيد إخوانكم فأطعموهم الحديث، وقول الله عز وجل أي الباب هكذا واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء إلى قوله وما ملكت أيمانكم، أي ما أمر الله جل وعلا به من الإحسان. قال واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إلى قال وما ملكت أيمانكم، كله يعود على الإحسان. فأمر الله جل وعلا بالإحسان إلى العبيد فخرجه، ومن الإحسان إلى العبيد عتقهم إن كانوا مسلمين مؤمنين يصلحون. ثم قال وخرجه باب اللباس، ولا يدرى أين خرجه. وفي الأدب ما ينهى عنه من اللعن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أبا بذر عن هذا، وقال فجاء بعض الأحاديث أنه لعنه، لكن الصحيح أنه إنما قاله إني ابن السوداء أو ما شابه ذلك، فهذا داخل في اللعن نوع من السب، فإذا نهي عن السب كان ذلك داخل فيه، بل هو أبلغ السب. وذلك الصحيح أنه أن اللعن لا يجوز أن يلعن أحد لا مسلم ولا كافر، على خلاف بين العلماء. نعم. قال باب علامات المنافق. قال حدثنا سليمان وابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابو سهيل عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث، اذا كذب كذب واذا وعد اخلق واذا اؤتمن خان. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال خرجه في المظالم مختصرا باب إذا خاصم فجر. وفي الوصايا باب قوله عز وجل من بعد وصية يوصى بها، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي باب إثم من عاهد ثم غدر، وفي باب من أمر بإنجاز الوعد في كتاب الشهادات، وفي باب قوله عز وجل وكونوا مع الصادقين. نعم. يقول باب علامات المنافق، وذكر فيه حديثين، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه. وأصل النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن، كل من كان باطنه مخالف لظاهره، يعني يظهر خلاف ما يبطن فهذا هو النفاق. وكما قيل كل نافق اليربوع واليربوع أو الجربوع يجعل في جحره مخارج كثيرة ثم يصل إلى قريب قشرة ويتركها حتى إذا ضيق على أحدها ضرب الأخرى وخرج منها. فالشاهد أن كل ما من كان ظاهره مخالف بطنه فهو داخل بالنفاق. قال حدثنا سليمان بن الربيع، سليمان بن داود أبو الربيع شيخ البخاري، قال حدثنا سليمان بن جعفر قد مر معنا، قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل كما ذكرنا أيضا مر معنا عن أبيه مالك بن عامر بن أبي سهيل بن أبي عامر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث. آية بمعنى علامة، آية بمعنى علامة، آية المنافق ثلاث. ليس المراد بذلك الحصر على الصحيح، بل الأشهر، أي أن هذه أشهر علامات المنافق وأغلب علامات المنافق وأظهر علامات المنافق، لا أنها محصورة بثلاث. وإذا جاء بلفظ من علامة المنافق، من علامة المنافق. قال بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الثلاث لأنها لأن مرجعها إلى القول والفعل والنية، يعني النفاق إما أن يكون في القول أو في الفعل أو في النية، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامة على كل واحد من هذه الثلاث. فعلى القول إذا حدث كذا، وعلى النية إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان أيضا على أو عفوا القول إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف على القول إذا حدث كذب على القول، وإذا وعد أخلف على الفعل لأنه يترك يعني ثم لا والنية كذلك إذا تمن خان أو يدخل هذا أيضا في الفعل. قال إذا حدث كذا، وهذا المراد به لماذا كان منافقا؟ رجل يحدث يظهر الصدق ويبطن الكذب فصار منافقا. قال وإذا وعد أخلف، وهذا مقيد بنية الخلف، مقيد بأن الإنسان يعد ومن نيته أن يخلف، هذا هو الذي يدخل في النفاق. ولذلك جاء في لفظ حديث قال إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف، ومن هنا جاء النفاق. أما من وعد أخاه وهو ناوي أن يفي بعهده ثم قرن عليه ما يمنعه فلا يعد هذا نفاق، وإنما النفاق جاء من كونه وعد يظهر أنه سيفي وبنيته أنه يخلف. قال وإذا أتمن خيانة، يظهر الأمانة وهو بنيته الخيانة، وهذا أيضا على الصحيح أنه يظهر خيانة، بخلاف من أتمن ونوى الأمانة ثم يعلم بالله غلبه الشيطان. فالشاهد أن هؤلاء أظهروا خلاف ما أبطن، هذا أظهر الصدق ويبطن الكذب، وذاك أظهر الوفاء بالعهد ويبطن الخيانة أو يبطن عدم الوفاء، ويظهر الأمانة ويبطن الخيانة، وذلك كانت هذه من علامات المنافقة. وهذا النفاق يسميه العلماء بالنفاق العملي، وهو نفاق حقيقة ليس مجازا، نفاق حقيقة. والنفاق نفاق، نفاق اعتقادي وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ونفاق عملي فكراه منافقون حقيقة، لأن الأصل النفاق هو مخالفة الظاهر الباطن، لكن نفاقه لا يخرجه من الملة، لا يخرجه من الملة، بل هذا النفاق العملي كما قلت. وقال بعض العلماء سميت هذه معلومات منافق لأنها أظهر خصال منافق، وقيل لأنها تؤول إلى النفاق الأكبر، أي من كان هذا دأبه والعزلة قد يقع في أن يبطن الكفر، والأظهر أنها باب سميت نفاقا باب معنى العرض وإظهاره أو خلافه مخالفة الباطل الظاهر. قال حدثنا قبيصة بن عقبة، قال حدثنا سفيان. قبيصة بن عقبة من كبار شيوخ البخاري، وقبيصة أعلى من لقيه البخاري من الشيوخ، أعلى من لقيه من أبقى الثوري. قلنا أن الثوري مات متقدما، مات في سنة 164 أو 162 هو شعبة، وأما سفيان بن عيينة فأظنه مات في سنة 179 أو 97 نسيت. ولذلك البخاري أدرك كثيرا من أدرك سفيان بن عيينة، وأما الثوري فإنه لم يدرك إلا قلة، الفريابي والحافظ بن عيين وقبيصة. قبيصة من أكبر من أدركه البخاري رحمه الله ممن لقي الثوري، وقد تكلم في روايته عن الثوري، يعني قبيصة تكلم في روايته خاصة عن الثوري. قيل أنه أدرك الثوري وهو صغير، أي أنه إنما أدرك الثوري في آخره، وكان قبيصة صغيرا، ومع ذلك أخرج له البخاري عن الثوري. والصحيح أن الرواية عن الثوري ثابتة وصحيحة، وأنه لا مطعن فيها، ولأجل ذلك خرج البخاري رحمه الله عن الثوري، لا لأنه لم يدرك، لأنه أدرك الفريابي والفريابي روى عن الثوري، وأدرك أبو نعيم وقد روى عن الثوري، هذا من الثقات أصحاب الثوري. بل قبيصة الصحيح أن الرواية عن الثوري ثابتة، وأن من طعن في رواية عن الثوري فهذا مطعن ليس عليه دليل. ولذلك كثير من العلماء قوى حديث قبيصة عن الثوري، ومن ذلك أبو حاتم، من هؤلاء أبو حاتم وقيل البخاري. يقول أبو حاتم لم أرى من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة وأبو نعيم في حديث الثوري خاص، لأن أبو حاتم شهد له في حديث الثوري خاص أنه من أثقل الناس، وأنه يأتي باللفظ على وجهه، وهذا قول أبي حاتم الرازي يقابل قول من طعن في رواية قبيصة عن الثوري. فكيف إذا كان البخاري من أئمة هذا الشأن، بل من أعلى أئمة هذا الشأن؟ وبين أبو محمد بن عبد الله بن نمير من شيوخ البخاري إن قبيصة كان صغيرا حين سمع من الثوري، أي طعن فيه لأنه كان صغيرا من سمع من الثوري. فقال ابن نمير قال لو حدثنا قبيصة عن النصعي لقبلنا منه، أي لو حدثنا عن من هو أكبر من الثوري لقبلنا منه، ويدل على أن قبيصة كان ضابطا، ولذلك كان بصالح الله إنما انتقى من حديثه، ومع ذلك لا يرمي عنه البخاري عن الثوري إلا متابع، أي ما روى له من فرد به، وإنما روى له ما تبع عليه، وهذا احتراز البخاري رحمه الله، لأنه يرى أن حديثه ثابت ولا شغله ثابت، لكن مع ذلك لا يروي إلا ما تبع عليه. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان كما ذكرنا الثوري عن الأعمش. والأعمش ما اسمه؟ ها؟ سليمان بن مهران. عن عبد الله بن مرة عن مسروق، ومسروق من أجدع التابع المشهور. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة عبد الله بن عمر، يقول بعض العلماء أنه إذا ذكر باسمه واسم أبيه وكان هو وأبوه صحابيا فإنه يترضى عنه بلفظ التثنية. تقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأما إذا ذكرته وحده تقول رضي الله عنه، تقول عبد الله رضي الله عنه، مثل جابر عبد الله. إذا قلت عن جابر بن عبد الله أبو عبد الله بن حرام الصحابي بن توفي قد تعود، تقول رضي الله عنهما. وأما إذا قلت وعن جابر فقط تقول رضي الله عنه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع من كل ذي كان منافقا خالصا، أي كان ما يش أصلح أخلص في النفاق، بمعنى أنه كان منافقا صرفا كاملا. قال لما كان فيه خاصة منهن كانت فيه خاصة من النفاق حتى يدعى، أي أنه من خصف النفاق. إذا أتمن خانه هل مذكور الحديث قبله، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. زاد في هذا إذا خاصم فجر وإذا عهد غدر. عهد غدر تشمل إيش؟ مثل إذا عهد أخذ. إذا خاصم فجر يا رجل يعني من يقع بينك وبين الخصومة ثم يفجر الخصومة فيحتلي عليك ويبتلي عليك ويأتي بكل إشبالية، وهذا الخصومة أخونا في علم الله مجرد أن يصيب بينك بينه يعني خصومة، إذا هو يأتي بكل إشبالية ويأتي بعض الأسرار ويفضحك ويفعل كل قبيح ويأتي بالبهتان، وهذا يعني من أعظم الناس نفاقا. وقبل أربع من كنا فيه كانوا منافقا خالصا، المراد بذلك النفاق العملي كما ذكر، أي أن من استمع في هذا الخطر أربع كأنما علمنا أصبح خلاص، يعني أصبح سرته فاسدة بحيث أصبح عمله كان عمله كله مخالف لباطله، وهذا معنى منافق خالص، أي أن كل ما يظهروك إلا ما يبطل. وليس مر بذلك أنه منافقا خالصا أي كافر، ما هو الإجماع عن السنة. ثم قال المهلك خرجه في المظالم مختصرا باب إذا خاصم فجر، إذا ذكر فقط إذا خاصم فجر، وأنا ذكر في المظالم بعض الناس يعني يخاص يختص معك ويفجر فيكون لك حق عليه فيجحده لأنك خاصمته ولك حقوق أي شيء ولا مالك أي شيء. طيب خاصمتك في هذا ما باب تجحد ذلك؟ فهذا العلم لا من أنواع النفاق بل هو من أكثر الناس. قال خرج باب الوصايا في قوله عز وجل من بعد وصية يوصى بها ودين، وأمر قد أمر الله جل وعلا إيش بإنفاذ الوصية. قال وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا لأجل قوله إذا اؤتمن خان، فالوصية يجب إنفاذها لا يجوز كتمها وجحد الحق الذي فيها، وهذا من أداء الأمانة. قالوا في باب إذا إثم من عاهد ثم غدر، وهذا المقول من إذا عاهد غدر. قالوا في باب من أمر بإنجاز الوعد من كتاب الشهادات، من وعد أن يشهد، يعني استشهدت إنسان فوعدك أن يشهد إذا احتجته يجب أن يشهد لأن تضيع الحقوق، وكل من كان له شهادة لغيره وإذا لم يؤديها ضاع الحق، فإن الشهادة هناك تتعين وتصبح واجبة عليه، وإنما الإنسان يخير بين الشهادة وعدمها إذا كان الحق قد يثبت بغيره، أما ما لا يثبت من الحقوق إلا بك يجب أداء هذا لأنه سيترتب على تركك ضياع الحق. قالوا في باب قوله عز وجل كونوا مع الصادقين إذا حدث كذب، فقد أمر الله جل وعلا بالصدق وجعل الكذب والعياذ بالله من علامات المنافق. نقف عند هذا المعنى. الله أعلم وصلى الله وسلم.